والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تكفوا. الآية التي سبقت فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا وقع الطلاق ما الحكم؟ والمطلقات يتربصن. المناسبة ظاهرة جدا، كذلك مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة تماما. إذا عزموا الطلاق هؤلاء اللاتي وقع عليهن الطلاق ما الحكم في ذلك؟ يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من وقع عليها الطلاق تتربص بنفسها، الأصل يتربصن ثلاثة قروء، يعني ينتظرن ثلاثة أوقات. من وقع عليها الطلاق تنتظر ثلاثة أوقات. لما قلنا أوقات؟ والله عز وجل قال قروء. القروء جمع قرء، والقرء الدم الخارج على الصحيح، هو ما خرج من الفم من بطن. الدم حين خروجه يسمى قرء، وجمعت على قروء. لكن خروج الدم يعقبه طهر، وكل حيض لا بد بعده طهر، فالطهر متعلق بالحيض. فمنهم من أطلق القرء وأراد به الطهر، ومنهم من استعمله في الحيض. فلما رأوا هذا أنه يقع على هذا تارة ويقع على هذا تارة، ذهب الطائفة ثالثا غير هاتين الطائفتين فقالوا القرء لفظ مشترك، يصح إطلاقه تارة على الحيض ويصح إطلاقه تارة على الطهر. فكونه مشترك أو كونه يطلق بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض الخلاف فيه قريب، إلا في هذه الآية من أجل العدة. فمن قال أن الطهر أن القرء بمعنى الطهر فيجعل العدة حيضتان وشيء، يعني طهران وشيء من الطهر. ومن جعلها الحيض جعلها ثلاث حيضات. هذا وجه الخلاف، إما تقريب لمدة العدة رأفة بالمرأة، أو أنه استيفاء للعدد حقا يوافق ظاهر كتاب الله عز وجل. والقرء يصلح إطلاقه على هذا ويصلح إطلاقه على هذا. والصحيح أنه بمعنى الوقت. الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني إذا طلقت المرأة تنتظر ثلاثة حيضات، فإذا انتهت هذه الثلاثة حيضات أو تنتظر ثلاثة أطهار، إذا مرت عليها ثلاثة أطهار خرجت من عصمة زوجها. إما المطلقات الرجعيات، لأن المطلقة تكون رجعية وتكون بائن. إيش معنى المطلقة الرجعية؟ أن يطلقها الرجل مرة ويطلقها مرة ثانية، فله الحق أن يرتجعها أثناء العدة، ويستحسن الإشهاد، وبعضهم يشترط الإشهاد وإرجاعها بوضعها أو بالكلام معها وما إلى ذلك، أو بالإشهاد يكمل. هذا يسمى المرأة الرجعية، طالما أنها في العدة. والعدة للمرأة الحائض كم عدده؟ ثلاثة قروء، إما ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف، فهي زوجة في هذه. فإذا انتهت هذه العدد الثلاثة أطهار أو الثلاثة الحيضات خرجت عن عصمة الرجل، فإذا أراد أن يتزوجها ورغبت هي فيه لا بد من مهر جديد واستئذان ولي الأمر، ولا بد من إشهاد. وإلا إن أبت فلها الاختيار في أن تتزوج من شاء، لكن في أثناء العدة هي زوجته، له أن يرتجعها شاءت أم أبت. يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. هذه الآية جعلها بعضهم أنها من العام المخصوص. ليه ذكروها من العام المخصوص؟ من العام إما عام مطلق أو عام مخصص. قالوا جعلناها من العام المخصوص لأن كلمة المطلقات جنس المطلقات، يدخل فيه المطلقة البائع، ويدخل فيه المطلقة الرجعية، ويدخل فيها المطلقة الآيسة والصغيرة، مع أن كل واحدة من هذه لها عدة، كل واحدة من هذه لها عدة. إذا كانت حامل وأولات الأحمال أجلهن، يعني عدتهن، أن يضعن حملهن، وكذلك الآيسة والصغيرة تنتظر ثلاثة أشهر ليس ثلاثة قرون. فدل على أن هناك أصناف من المطلقات لا يدخلن في هذا العموم، هكذا ذهب إليه بعض الناس. وذهب بعض الناس إلى أنه عام مخصوص، عام أريد به الخصوص، كالحنفية، لأن الحنفية يرون إذا خصص يعتبروا نسخ فلا يقبلون ذلك. والصواب والله أعلم أن الطلاق في أول الإسلام لم يكن له حد ولا قدر، فيطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ما شاء. هذا على ولذا والله أعلم سبقت هذه الآية التي تليها: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. من لم يتمعن في ظاهر النظم يظن أن هذه الآية أولى بالتقديم من تلك. يقول: لما لم يقدم الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان قبل قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ كان الطلاق في أول الأمر لا يحدد له عدد، فأنزل الله تحديد العدد. فإذا كان الأمر كذلك فتكون هذه الآية عامة على وجه العموم فيها، ليست مخصصة ولم يكن عام أريد به الخصوص، فهي عامة في جميع ذوات الحيض. المطلقات عامة في جميع ذوات الحيض والبائن والصغيرة، لأنه كان في أول الإسلام. أو يقال إنما عني الله به عز وجل في هذه الآية والمخاطب بهن ذوات القروء إلى غيرهن، فلا يدخلن أولئك في هذه الآية، فلا يدخلن فيه، فلا يكون هناك تخصيص، فتكون الآية على وجه عمومها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أصل الطلاق إذا أراد الإنسان يطلق لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، هذا ما يجوز، هذا ارتكب منهيا عنه وهو آثم إذا علم ذلك. ولا يطلقها في طهر أصابها فيه حتى يتبين أنها لم تحمل منه، إذا جمعها في طهر ولم تحض بعدها لا يجوز أن يطلقها، ينتظر إلى أن تحيض. إذا حاضت وطهرت علم أن رحمها بريء من حمل فله أن يوقع الطلاق، لا يطلقها وهي حائض، هذا لا يجوز. فإذا أوقع الطلاق وهي حائض هل يعتد به أو لا يعتد به؟ الأئمة الأربعة يقولون يعتد به، وبعض الأئمة من غير الأربعة يقولون لا يعتد به، لأنه طلاق بدعي، فما كان طلاقا بدعيا فالنهي لا يقع على وجهه، لأن النهي يقتضي الفساد وطلاقه فاسد. الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا طلقها يطلقها في حيض ولا في طهر؟ يطلقها في طهر. إذا طلقها في طهر يعتبر الحيض التي تليها فتطهر ثم تحيض، فتطهر ثم تحيض، فمجرد وقوع الحيض الثالثة خرجت من العدة، وبعض الأئمة يقولون بمجرد انتهائها من حيضها ونقائها منه واغتسالها خرجت من العدة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام لام التوقيت، أي في الوقت الذي أمرك الله عز وجل أن تطلقها في عدتها. الله عز وجل لم يأمرنا بمحرم، إنما أمرنا بما يجوز، فالوقوع الطلاق جوازه إنما يكون في الأطهار. وهذه الحجة قوية لمن ذهب إلى أن القرء بمعنى الطهر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. ثلاثة قروء، ما الحكمة؟ إذا علمنا أن المرأة الزوجة إذا حاضت كانت فيها دلالة على براءة الحمل، فلما إذا كان كذلك فلما إذا شرع الله الحيض الثانية والثالثة أو الطهر الثاني والثالث، مع أن الأول يكفي في إيقاع البرهان والصدق على أن رحمها بريء من الحمل؟ إيش يكون الجواب؟ هم يقولون أن ثلاثة للتأكد أن الحمل أن الرحم بريء من حمل، لأجل لا تختلط الأنساب ولا يكون طلاق وهي حامل، لأن طلاق الحامل غير عدة، لأن عدة الحامل غير عدة ذوات الأقراء غير التي تحيض، فيقولون الثلاثة أنها براءة رحم، والصحيح أن الواحد هي التي تدل على براءة الرحم، والثانية والثالثة لعلها من باب فضل الله ورحمته على الرجل أن يتأنى والمرأة تندم فيراجعها في ذلك الحين، لأنه قد يطلقها في طهر فتحيض بعده بساعات أو تحيض بعده بأيام، فلا تكون مهلة في التروي ورواق البال ورجوع الحال إلى ما كان، فانتظر الله به ثلاثة حيضات أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أطهار. والذي يؤكد هذا المعنى والله أعلم أن السبايا في الغزو إذا أخذ السبايا يستبرئهن بحيضة واحدة، وقد سبق فيما ذكرناه في كتاب الغزو أن استبراءهم إيش معنى يستبرئها؟ يستبرئ المجاهد إذا وقع في نصيبه من المغنم جارية ألا يطأها حتى يستبرئ رحمها بحيضة، يعلم أنها غير حامل. بكم حيضة؟ واحدة ولا بثلاث؟ واحدة. وكذلك من اشترى جارية، من اشتراها يستبرئها بواحدة ما يستبرئها بثلاث. فلما كان كذلك دل على أن الواحدة الأولى هي التي تدل على براءة الرحم، والثانية والثالثة والله أعلم إنما هو إمهال للزوج أن يراجع نفسه ويتروى، فلعله يندم ولعله يرحم ولعله يصبح أو يعود، فيكون في ذلك دلالة على الوصال. فيقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها الذي خلقه الله، إما الدم وإما الجنين، فبعض الأئمة كابن عباس يراه الدم، وبعض المفسرين كمجاهد وغيره يراه الجنين، وكلا المعنيين صحيح، والآية تشملهما لأنه مما خلق الله عز وجل. فلا يحل للمرأة أن تكتم أن في بطن أن معها حيض، أن يصير من بطنها حيض، لأنها قد تزعم أنها حاضت ولم تحض خروجا من زوجها ما تبين، مع أن الحق له، وقد تزعم أنها لم تحض وهي حاضت رغبة في العود إلى زوجها استعجالا في الأمر. الله عز وجل لها المرأة لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، أو أنها تستعجل فتقول قد استبرأت وتمت الحيضات وهي حامل وتخفي حملها لأجل أن تلحقه بالخاطب الجديد. الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. كن يؤمن بالله واليوم الآخر من باب الوعيد ومن باب التهديد، أي أنه إذا كانت المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إيمان المسلمين مو إيمان اليهود النصارى، إيمان اليهود النصارى يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن المراد به إيمان المسلمين. أن كنا أيتهن المخاطبات إذا كان معكن إيمان وتخشين الله والموقف معه فلتخبر إحداكن بما حصل في رحمها، فإن كان دم فلتقل أنها حاضر، وإن كان هناك جنين فلتخبر به. نفتحي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.